إذا ما طلبنا منهج علم نسمونا له إنسان ينتج يبني في العلم يستكشف أكثر. يصبح معطاء أكثر لا يستسلم للجهل إنسان للعلم ينادي أهلا في شباب المستقبل. التغير التغير التغير ذا مطلبنا. جيل يفهم ويعمر يرسم أهدافا أكبر للتغيير والأعمار لغد أفضل بالكون يثمر. همته أبدا لا تخفت صاحب رؤيا لا يبخل والأحلام به تتحقق شباب للعلم واصل. التغير التغير